بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ويستخبرونك أحق هو، أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، أي ليس صيرورتكم أن ترابا بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، يعني الأمر بالإقسام. أمر بالإقسام، نعم. يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن فهذه ثلاث آيات كلها أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على البعث والمعاد. قل إي وربي يعني المعاد، قل بلى وربي لتأتينكم يعني الساعة، بلى وربي لتبعثن يعني من الأجداث، كلها في هذا الموضوع، نعم. ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، أي بالحق وهم لا يظلمون. والقسم كثير في القرآن وفي السنة كذلك، وهو من باب تطمين المخاطب إذا كان الأمر مستغربا أو كان عنده شك أو كان الأمر عظيما قد يدخل يعني المرية عند بعض الناس عظمه، نعم. قال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأن وعده حق كائن لا محالة وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار. قوله سبحانه: ألا إن لله، ألا هذه استفتاحية يراد بها توطئة الكلام، ثم أكد إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق كذلك وهو يحيي ويميت عز وجل وإليه ترجعون، نعم. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن الفواحش، وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس، وهدى ورحمة أي يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه، كقوله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. الله أكبر. اتأمل الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كم صفة للقرآن هنا؟ كم ذكر من صفات القرآن؟ أربع صفات: الموعظة والشفاء والهدى والرحمة. طيب الموعظة إيش معنى الموعظة؟ الموعظة معناها التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب الذي يعني يحرك القلوب، وإذا قال من كذا أي زاجر عن الفواحش، هذا المراد بالترغيب بالموعظة. وشفاء لما في الصدور أي من الشبهات والشهوات، وإذا قلت أي من الشبه والشكوك، هذه الأولى. والثانية وإزالة ما فيها من رجس ودنس وهو الشهوات. إذن شفاء لما في الصدور شفاء من مرضين: الشبهات والشهوات. والشبهات الشرك والكفر والنفاق والبدعة، والشهوات شهوة الزنا وشهوة المال وشهوة الرئاسة وشهوة ادعاء العلم، كل هذه من الشهوات التي جبلت النفوس على محبتها، لكن القرآن يزجر عنها ويشفي عنها. وهدى، قال هدى يعني دال على الطريق الصحيح ومبين للطريق الفساد. ورحمة أي أنه رحمة المؤمنين حينما حل بهم، فالله عز وجل رحمنا بهذا. وهل هذا من الرحمة المخلوقة أم من الرحمة الصفة؟ لأن رحمة الله نوعان، رحمة الله نوعان، مخلوقة وصفة. المخلوقة قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وش المراد برحمة الله هنا؟ المطر. المطر. المطر. المطر وهو مخلوق. طيب هنا هل الرحمة هنا مخلوقة ولا صفة؟ محمد، ثنتين يعني يشملها. طيب نشوف إبراهيم. الصفة يا شيخ. ليه؟ إنما هو يعني معاني يا شيخ. وش المعاني؟ معاني القرآن اللي تأثر يعني يا شيخ، القرآن منزل لكن أقصد اللي يعمل به يا شيخ يعني معنوية. ها محمد، هو القرآن كلام الله أصلا. طيب السؤال، الرحمة هنا مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ لا مخلوق. مخلوق. إيه. عدونا. ها؟ ليه؟ آه. هي هذا القرآن. الآن هذا يشفي، هذا يصف القرآن أنه شفاء في صدور، إيش بعد؟ موعظة وشفاء وهدى ورحمة، كلها تعود على القرآن. القرآن غير مخلوق. إذا نقول هذه الرحمة غير مخلوقة، هذه الرحمة غير مخلوقة. يعني أيضا الرحمة تدخل. نعم. هذه غير مخلوقة. من صفات القرآن، القرآن غير مخلوق. اي نعم كذلك. نعم الرقية يرقى، هذا الذي لدغ ورقاب الفاتحة قام كما نشط من قال، والنبي عليه الصلاة والسلام من يرقي نفسه كل ليلة بالقرآن، يجمع يديه وينفث فيهما يمسح رأسه وجهه. طيب وقوله قل بفضله برحمة فبذلك فليفرحوا، يعني بهذا القرآن الذي أتاهم، هذا اللي يفرح به، وهذا من الفرح المحمود. طيب وهل هناك فرح مذموم؟ الجواب نعم. قال الله عز وجل عن قوم قارون: قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرح البطر، فرح بالدنيا. نعم. قال تعالى: طيب هل الفرح بالأمور المباحة جائز؟ الجواب نعم. هل لو اثنين تسابقوا يسبقون جعل رجليهم، واحد فاز وفرح، هل نقول لا تفرح إن الله يحب الفرحين؟ لا. هل نقول قل فضل برحمة فليفرحوا؟ يمكن، يمكن هذا فضل عز وجل، فزت. ومنه فرح عمر، بل تمني عمر رضي الله عنه أن عبد الله أجاب على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال شجرة مثل مؤمن لا يتحط ورقها ولا ذكرها، صامم يقف. وقع الصحابة في شجر البادية، وقع في قلبي أنها النخلة، فرأيت أبا بكر وعمر يتكلمان فما تكلمت، فلما خرجت قلت يا أبي يا أبتي لقد والله لقد وقع في قلبي أنها النخلة. قال ما معنى كنت تتكلم؟ لو قلتها لكان حبيبي من كذا وكذا، فلو كان فعلها فرح. إذا هذا من فرح المباح الجائز لا بس. نعم.

كقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة في قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الآية. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الآية. وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الآية استدل بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أي كتاب؟ مصول الثلاثة في مرتبة الإحسان. وقوله سبحانه وما تكون في شأن يعني من شؤون حياتك الدينية والدنيوية وما تتلو منهم من قرآن يعني تقرأ وكذلك تعمل بالقرآن ولا تعملون من عمل هذا عام من حرث وزرع وسقي وطلب علم إلا كنا عليك شهودا أي حضورا إذ تفيضون فيه يعني تأخذون فيه. شو ما تأخذون فيه تبدأون تعملون هذا معنى قوله تأخذون فيه. وما يعزب عن ربك مثقال ذرة يعزب عن يغيب مثقال ذرة وغيرها من باب أولى الكبار من باب أولى أنها ما تغيب أن الله يراها من ذرة مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وفي هذا الدليل أن السماء فيها أشياء مهي مثلا سطح بس قاعد ملكه وأكفن عليه فيها أشياء عجيبة جدا كثيرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كتاب واضح مكتوب معلوم عند الله عز وجل. نقف هنا الله تعالى.